بام بتخ جاي سما كراب بس ما جاغلي جوال ما يا مي ميكا من يا سما كراب يا سما كراب ني يا سما كراب ني يا سما كراب يا سما كراب ني يا سما كراب Garabam, but the yais of Magara. But to Majabi, go alum, yammy maker. Man, yais of money, yais of money, yais of money. To Majabi, go alum, yais of money. Yais of money, yais of money, yais of money. The wine that you mum. Africano.